واضح انه عنده لغه انجليزيه. طبعا هذا ايضا من اصدارات دار الاوراق الثقافيه، وهو يعتبر الطبعه الثانيه لهم. طبعت الطبعه الاولى عام 1421، يعني قبل حوالي 17 سنه، وخرجت في 3 مجلدات، وكانت باسم دار الخراز، هي اللي هو المسمى الاول لنفس الدار، لان اخونا اسمه هشام الخراز. بعدين هو اخذ اسم تجاري سماها دار الاوراق الثقافيه، وهي نفسها. لكن النقله اللي حصلت، يعني مو فقط تغيير عنوان، حتى النقله في الطباعه، هذه اعيد طباعته الطبعه الثانيه، وهو بعنوان ما صح من اثار الصحابه في الفقه، من تاليف اخينا الحبيب فضيله الشيخ ابي يحيى زكريا ابن غلام قادر. ابن غلام قادر في الطبعه الاولى كان ابن غلام قادر الباكستاني، كانت تكمله الاسم. طبعا الكتاب يبحث في ماذا؟ الكتاب يبحث، هو قال اني وجدت ان الفقه الحقيقي الاصيل ما يعتمد على اثار الصحابه، فبدا يستخرج اثار الصحابه من قرابه 100 مصدر ومرجع رجع اليها، واخذ ما فيها من اثار الصحابه، وقال ما كان من الاثار في حكم المرفوع انا تجنبته، لانه في حكم المرفوع هذا، لكن ما كان من اثارهم هم نفسهم قالوا بها اجتهادا ذكر هنا. وهو ايضا قال انه سيذكر الاحاديث الصحيحه، او اسف، الثابته الصحيحه من الاثار، ولهذا قال لك عنوانه ما صح من اثار الصحابه، واما ما لم يصح فاستبعده. زد على ذلك انه في الطبعه الثانيه زاد امرين اثنين، الاول انه زاد عددا من الاثار وقف عليها، وهي كثيره ليست بالقليله، حتى انه افرد ابواب كامله لها ما كانت موجوده في الطبعه الاولى. والامر الثاني انه كتب، او ما صح، انتزع مقدمه تتعلق بحجية قول الصحابي ومذهب الصحابي، وضعها في مقدمة هذه الطبعة الثانية، وهي انتزعها من تأليف له آخر سماه أصول الفقه على منهج أهل الحديث، طبع في مجلد لطيف طبعته دار ابن الجوزي قديما، وفقه الله. طبعا هذا مطبوع في 3 مجلدات، ما شاء الله، قرابة 4000 أثر، ما شاء الله، كلها يقول هو حكم علينا صحيحة. ولو طريقة، يقول إذا كان الطريق واحد أنا لا أكرر الطرق، يعني إذا رواه مالك وثم رواه عن مالك مثلا البيهقي والدارقطني وغيره، يقول لا أعيد لا أكرر، لأنه هو الطريق واحد أخره عن مالك فرواه مالك ويذكره. مثال هذا مثال ابن أبي شيبة وعبد الرزاق للمتقدمين، فإذا جاء من بعدهم ينقل عنهم أو يروي الطريقة والسند من طريقهم خلاص ما يعول عليهم. وفقه الله. الحقيقة الكتاب أنا أذكر أنه في أحدهم سأل عن الكتاب قبل ذلك، قلنا إن شاء الله سيأتي. والكتاب كما ترى يذكر الأثر ثم يذكر صحته هل هو صحيح أو لا. شوف لاحظ، عن عطاء قال صليت مع أبي هريرة فكان يرفع إذا كبر وإذا ركع، قال صحيح، يذكر لك حكمه ثم يذكر من أخرجه، أخرجه البخاري في رفع اليدين أخرجه كذا، ويذكر لك إياه. وفقه الله. طيب شيخ، نستأذنك في فاصل قصير.